الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحكماء قالوا الإسلامية أو العربية الأصيلة التي في اعتبارهم وقسم منهم قالوا الوجود هو الأصيل والمصيع لكن الكل يتفق على أن الموجودات في هذا العالم ولكن نحن التكثر لا شك الإنسان عندما يرى الحقائق الخارجيه بالوجدان يرى ان هنالك موجودات كالموجود بقسم من الانسان وقسم من الطرف وقسم من الشجر وقسم من الحجر وقسم من الشمس وقسم من القمر والى اخره. هذه كلها موجود وهذه الموجودات متكثرة. الإنسان يغاير الفرس والفرس يغاير الشجر والشجر يغاير الحجر وإلى آخره. فإذا الموجود متكثرا بهذا النحو وعندنا قسم آخر من التكثر اللي هو تكثر في حقيقته واحد ولكن بالنسبة لحاله واعتباره مثل عالم الوجود وعالم مثل النور القوي والنور الضعيف مثل العالم والعالم مثل الزائد والناقص الكامل والناقص هذا أيضا الواحد حقيقة الكامل وحقيقة الزائد حقيقة الناقص النور القوي والنور الضعيف حقيقة وحقيقة. فإذا الموجودات في هذا العالم بعضها متكثر بالنحو الأول وبعضها متكثر بالنحو الثاني، ما هو الفرق بينهما؟ القسم الأول من التكثر يعني مغايرة الإنسان للبرد ومغايرة البرد للشجر ومغايرة الشجر للحجر. التكثر عربي لا بد يعني شنو؟ يعني في وقت واحد في وجود واحد في ظرف واحد هنالك دوام اربع ذات الانسان وذات الفرس وذات الشجر وذات الحجر كله يطلق عليه انه موجود وانه وجود ولكن وجود الإنسان يغاير وجود الفرس ووجود الفرس يغاير وجود الشجر ووجود الشجر يغاير وجود الحجر هذا نوع من التكثر ولكن التكثر منشأه البهية من الوجود واحد البهية لأن ماهية الإنسان الحيوان المادي ماهية الفرس الحيوان الصاحب ماهية الشجر ماهية الحجر هذه كلها معيار متغايرة مع بعضها تغيرت نحو الوجودات. هذا النوع من التكسر له سمات. السمة الأولى أن التكسر عربي لا تكسر. السمة الثانية أن سبب التكسر ونشأ التكسر الكريات. النقطة الثالثة أن الوجود يقال على هذه الاحتياج بالتواطي لا بالتشكيل. الوجود الذي ينطبق على لحية الإنسان نفس الوجود الذي ينطبق على لحية الإنسان ونفسه ينطبق على لحية الشجر ونفسه ينطبق على لحية لا يتمكن أحد أن يقول أن الوجود الموجود في ماهية الإنسان أزيد أو أكثر من الوجود المتحقق في ماهية الإنسان وما أشبه ذلك. إذا هذا القسم الأول من التكسر اللي هو التكسر الحقيقي، وعندنا قسم ثاني من التكسر التكسر الطولي. التكسر الطولي يتحقق في الوجود لا يوجد في الوجود حقيقة واحدة أصيلة بناء على النظرية الثانية من نظرية الثانية. الوجود هو الأصل والذي يتلقى الوجود في هذا العالم حقيقة واحدة وحقائق متغايرة مثل حقيقة الإنسان والفرد والشجر والحجر، وإنما كل هذه الأربع وجود، ولكن هذا الوجود يختلف في مراتب. هنالك رتبة شديدة للوجود وهنالك رتبة ضعيفة للوجود وهنالك رتبة أضعف. فهذول حقيقة واحدة بس التخالف والتغاير والتكسر صاير فرصة. كل رتبة تغاير الرتبة التي تليها والرتبة التي تليها تغاير التي تليها وما أشبه. المثال العرفي المضروب لهذا الموضوع هو مثال النور. يقولون النور حقيقة واحدة بس النور كلما اقترب إلى مصدره الشمس أو الشمعة رتبته تكون شديدة قوية، وكلما ابتعد عن مصدر النور رتبته شو تكون؟ إذا النور متكسر في الرتب مو متكسر في المهيات. المهية النور واحدة ولكن رتب النور هذا النوع من التكسر تكسر طولي متكسر. وهذا سماته تغاير سمات التكسر الأول. إذ هذا يتحقق التكسر في الوجود بلحاظ الرتب بينما ذاك التكسر ليس في المهية. اثنين، هذا يقال بالتشكيك، يعني الحقيقة الواحدة التي تنطبق على مصادقها بنسب متفاوتة، بينما ذاك التكسر العربي تكسر شنو؟ بالتواقي مو بالتشكيك. هذا الكلام هو الجامع، لكن إذا الواحد يسأل يقول إحنا إذا أريد نلاحظ الموجودات لما هي متفاجئة كم قسم من الثمانية كم قسم من الثمانية. المشائين أتباع أرسطو انظر النظر الإشراقيين أتباع أفلاطون انظر النظر القدر المتفق عليه. هذا التفسير للكلام. القدر المتفق عليه بين المتكلمين وبين الحكماء أن الثمان الثلاثة بس أقدام بين الأشياء. الإشراقيون أضافوا قسما رابعا، أصحاب الحكمة المتعالية اللي هم المتأخرين أصحاب المتأخرين اجوا عدلوا في القسم الرابع فللتعليم. ما اضافوا القسم الخامس، القسم الرابع هو يعدل. القدر المتفق عليه بين الحكماء وبين المتكلمين أن التمايز له أقسام ثلاثة. مرة بين الشيئين التمايز يتم بتمام الذات هذا، ومرة التمايز يكون ببعض الذات بجزء الذات هذا القسم الثاني. في القسم الثالث التمايز يتم بالمنضمات الى الذات هذا، هذه ماكو خلاف فيها بين المتكلمين القائلين بأفعال النفس وبين الحكماء المشاهين القائلين أيضا بأفعال النفس أو أفعال النفس أو مطلق الحكماء اللي قائلين بأفعال النفس. التمايز بين شيئين، إما تمام ذات هذا تمايز تمام ذات هذا، أو جزء ذات هذا تمايز جزء ذات هذا، أو في الدواس ماكو تمايز بل في العوارض الغريبة المنظمة للإنسان. الجوهر والعرض، الجوهر بما هو جنس عالي القائم لا صفة، العرض بما هو جنس عالي الأعراض التسعة بما هو جنس عالي القائم لا. تمام ذات الجوهر تتميز عن تمام ذات عن تمام ذات الذات تمام ذات القائم لا في موضوع، أما العرب تمام ذات شنو القائم في موضوع. ومرة التمايز في بعض الذات الإنسان والفرس، الإنسان والفرس في الحيوانية مشتركين لكن يتمايزان ببعض الذات، الإنسان يتمايز بالفصل اللي هو الذات والفرس يتمايز عن الإنسان بالفصل أيضا اللي هو الذات. فإذا مو بتمام ذات الإنسان تمايز وتغاير ذات تمام ذات الفرس، وإنما في بعض الذات هنالك اشتراك الحيواني، في بعض الذات هنالك تمايز اللي هو الناطقية والصحة. هذا النوع من التمايز الذي جعل الإنسان إنسانا والفرس صحة. ومرة التمايز بين الشيئين لا يكون في كل الذات مثل الجوهر والعرض، ولا يكون في بعض الذات مثل الإنسان والفرس، بل يكون في العوارض المنضمة إلى الذات مثل زيت وعمر، ذات زيت إنسان حيوان الناس، ذات عمر إنسان حيوان الناس، ولكن زي تمايز عن عمر بالمشخصات الخارجية بالمنظمات الخارجية، زيت طوله كذا عمر طوله أقل، زيت عريض عمر نحي، ذات ابن فلان هذا ابن فلان، هذا ابن البلد الفلاني ذاك ابن البلد الفلاني، هذا في العصر الفلاني ذاك في العصر الفلاني، هذا عالم ذاك جاهل، هذا قادر ذاك بعيد، والى اخره، هذا غني ذاك فقير. فاذا القسم الثالث من التمايز لا علاقه له بالذهن، وانما له علاقه بالمشخصات والتشخصات الخارجيه، التشخصات الخارجيه متمايزه مو الذات متمايزه. هذا الاثنان المشاهير اللي يقولون ان الوجود حقائق متباينة، كل وجود يباين الوجود الثاني، انتهوا الى هذه ان التمايز بين الموجودات اما بتمام الذات او ببعض الذات او بالمنظمات بين الذات. المتكلمون اللي كاين بافراد المعيه نفسها والسلام عليكم يشهد ان هي الاصيله، فإما مهية البيت بتمام ذاتها تباين مهية الفرد، وإما تمايزها في بعض ذاتها، وإما تمايزها وين مثل ما هي البيت وما هي العام. هذا متفق عليه. الإشراقيون أضافوا قسم الرابع، قالوا التمايز قسم رابع كذا، شنو هو؟ قالوا التمايز يتم بالكمال والنقص في المهية، المهية الكاملة تتميز عن المهية الناقصة، المهية الزائدة تتميز عن المهية القليلة. المهية التامة تتميز عن المعين الصحيح، وإلى بالنقص والكمال بالمهية كذا يجيء عند الإشمال. شلون قالوا احنا نرى الاشياء الخارجية احيانا ترجع الى ماهية متفاوتة في هذا قدر في الاخر، ومرة حقيقة واحدة، ولكن مع ذلك هذه الحقيقة يثبت عليها لا شك أن الشمس تعطي الدروس، الشمعة أيضا تعطي النور الصادر من الشمس والنور الصادر من الشمعة من حيث الدار والحقيقة والمهية. النور الظاهر بنفسه المظهر بنفسه، هذا النور كان صادر من الشمس وكان صادر من الشمس، شنو الفرق؟ في كل حالتين ظاهر بنفسه مظهر بنفسه. يعني شنو؟ يعني الكاشف هذا معنى نور الشمع كاشف، نور الشمس كاشف، فمن حيث الذات ماكو تفاوت، وانما هنالك تمايز. مع ذلك كل عاقل يرى نور الشمس ويرى نور الشمع يحكم بان ذولا متفاوتين. شلون؟ يقول نور الشمس اقوى اشد من نور الشمع. هل هذا التمايز بالذات؟ لا، هذا التمايز في الرتبه، رتبه النور الصادره من الشمس شديده من حيث النوريه ومن حيث الكاشفيه، رتبه النور الصادره من الشمعه ضعيفه. نور الشمس يكشف لك العالم، اما نور الشمعه يكشف لك الغرفه. نور الشمس يمتد له امتدادات طويله، نور الشمعه امتدادات طويله. نور الشمس غير قابل للحجم بالمسائل غير الشفافه دائما او في بعض المسائل، اما نور الشمع قابل والى اخره. اذا هذا النور الصادر من الشمس والنور الصادر من الشمعه من حيث الذات والحقيقه شيء واحد، ولكن مع ذلك عند العقلاء متمايز، تمايزه ليس بالذات وانما تمايزه بالرتب، الرتب الشديده والرتب الضعيفه. كذلك العالم والعالم، العلم حقيقه واحده، بس فرد واحد العلم فيه أشد أو أقوى أو أكثر، فرد واحد العلم فيه أقل أو أضعف أو أكثر. إذن هنالك قسم رابع للتمايز بين الموجودات، مو فقط التمايز يتم بتمام الذات أو ببعض الذات أو بالعوارض المالية، وإنما هنالك نوع من التمايز اللي هو تمايز التشكيل. الوجود حقيقة واحدة في عالم الواجب فرد رتبة، في عالم الممكن فرد رتبة. الفرق ان القسم الثالث المنظمات خارج عن نفس الشيء، تنظم الطول، القصر، العرض، المحافظ، البلد، الزمن الى اقرب اشياء خارج عن حقيقه الشيء تمايزه او تميزه. اما بالنسبه للرتبه الشديده والرتبه الضعيفه، النور حقيقه واحده اشديته ام النفس من شيء خارج، نفس النور شديد نفس النور ضعيف، مو فرد ضعف ينضم الى النور خارج عن النور ينضم الى النور، مثل الطول فرد معنى خارج عن الجسم ينضم اليه، او المكان خارج عن الجسم ينضم اليه، وانما شيء واحد شديد لبعض، ما فرد انضمام او فرد حاله خارجيه تنضم الى هذه الحقيقه المشهوره، هذا هو الفرق. يميزوها بالقسم الثالث، اجوا الاشراقيين قالوا لا هذا الكمال والنقص، ذاك الشيء كامل او ناقص، الإنسان العالم والأعلم ذاته أعلم، مو أنه ارتد أعلمية تنضاف إليه. لا تستطيع إضافة خارجية، لا إضافة ذاتية. هذا هو المعنى. إذن الوجود ثلاثة من الكلام يكون ينطبق على المهيات. انطباق الوجود الذي هو أصيل على المهيات انطباق مشكل، مو انطباق متواصل. ليش؟ لأن الوجود حقيقة واحدة تختلف في الرتب، تختلف في الأشياء وفي الأبعاد. هذا هو المائز أيضا بين عالم الوجود وبين عالم الإمكان. الوجود حقيقة واحدة، لكن الرتبة في عالم الوجود الأجدية بما لا يتناسب، فيما لا يتناسب ردة وعدة وشدة. أما في عالم الإمكان الوجود متناهي مدة وعدة وشدة. إذن الوجود بالنسبة إلى الماهية وجود مشكل لا وجود متواصل. إيش فيها الفرق؟ العبارة اللي بقت من البحث المتقدم نقراها ثم نطبق الفكرة. والتألف من نقير يعني من العدم أو مما هو في قوة النقير اللي هو النقير. لما لا يوضح الفرق؟ لزم بيان ذلك انه لو كان لحقيقه الوجود جنس، هذا الذي يقول الوجود لا يدخل كجزء مركب لحقائق الاشياء، لو كان لحقيقه الوجود او تدخل حقائق الاشياء كمركبه لحقيقه الوجود، ولكن كان يقول الوجود حقيقه بسيطه لا حقيقه مركبه، لو كان لحقيقه الوجود جنس وفاته مثل الانسان الذي الى جنس وفاته كجنس الوجود، اما الوجود فيلزم الاول يلزم الخلق يلزم الزوج يلزم النفس. قد تقرر ان كل من الجنس والفصل عارض للاخر، وعادة الجنس الى الفصل ليس في قوام ذاته. هذا اللي قلنا الفصل علة لتشخص الجنس مو علة لوجود الجنس. وعادة الجنس الى الفصل ليس في قوام ذاته مو علة تامة لوجوده مو مكون ذاتي له، وانما رافع للابهام وما هي بل في تحصل الفصل علة بتحصل الجنس ولوجود الجنس. ولذا فالفصل بالنسبة إلى الجنس مقسم. الحيوانية حقيقة واحدة، عندما يجي الناطق يقسم هذا الحيوان إلى ناطق وغير ناطق، عندما يجي الطاهر يقسم هذا الحيوان إلى طاهر وغير طاهر وإلى آخره. وذلك إنما يتصور في الجنس الذي نحيته غيره. وأما الجنس الذي هو عينه الوجود فمفيد كميته مفيد ماهيته وفي الشفاء. وهذا هو المقيم الذي ذكرنا يعني ينقلب المقوم إلى مقسم أو المقسم إلى مقوم. قلنا في هذا البيان ليس الوجود نوعا أيضا من المثل بين المشخص والطبيعة النوعية، نفس المثل بين الجنس والفصل. هذا حديث إذا الشخص مقسم للنوع مو مقوم للنوع. وأما غير الوجود الغير اللي هو أما العدم وأما التهيئة فلا تركب الوجود، أما العدم فلأنه نقيق الشيء لا تركب الوجود، أما المهية فهي في قوة ونفس الإشكالات المتبادلة. هذا هو ذلك إلا غرر في أن تكثر الوجود بالمهية وأن الوجود مقوم بالتشكيل بكثرة الموضوع قد تكثر وكونه مشككا قد غفر، يعني الوجود متكثر بالمهية لا بذاته، وإنما إذا بذاته يتكثر متكثر ما هو وإنما تكثر متدي. والمراد به ما يقابل يعني بالموضوع الموضوع ما يقابل المحمول، مقابل الموضوع في مقابل الحال. إحنا المراد من الموضوع في مقابل ما يقابل المحمول هو ذات الموضوع هو المهية. قد تكثر أي وجود وإباحة الشيء بلا وجود فصل الشيء لا يتحمل ولا يتكثر. هذا شرارا بيناها القاعدة. وكان رأي كون الوجود مشككا قد ظهر رأي سابقا عند قولنا أنت لو يمكن كانوا يقولون كانوا الوجود عندهم مشكك مقابل المشاعين يشبرون متباين حقائقهم متباينة. ثم لما خرج من هذا البيت أن الوجود كثرتين، هي الكثرة العربية إلى هذا البيت الربوبية بالحالة والحالة. كونه كون الوجود إنسانا وفرة وشجرا وحجرا وغير ذلك، هذا تكثر ما هو العالم. التكثر الثاني كونه مقدما ومؤخرا، شديدا وضعيفا، هاي نسبة تشكيك المخلوق الأولية الآخرية، المقدم المؤخر، الأشدية الأضعف، الأكملية الأجيبية الأقلية ولا كده. أردنا أن نبين أن التكثر على الوجه الثاني، التكثر الثاني ليس تكثرا في الحقيقة، يعني التكثر الحقيقي شنو هو؟ التمايز بكمال الذات أو التمايز الذاتي، العفو التمايز الذاتي كمراتب الوجود، الذات واحدة مو تمايز الذات، بس الغرف ولا ينسلم بحال التمايز وحدة الطبيعة المشكلة في الوجود. فقلنا من رأس الميز بين كل شيئين، إما بتمام الذات كالأجناس العالية، الجنس العالي بالجوهر القائم ذاته، الجنس العالي بالعرض القائم ذاته، وأنواعه الجوهر والعرض كل مع الآخر متمايز بتمام أو بعض التمايز ببعض الذات كالإنسان والذات تمايزان بالخصوص. هل جاء الميز بمنظمات يعني بالعوارض الغريبة كزيد وعمر اللي يتمايزون من الاختصاص لا يتمايزون من الاختصاص، والمشاعون البحر حفروا اقسام التمايز في هذه الثلاثه ومعهم بل حتى اللي يكونون باثار الوجود من التمايز ولن يتفطنوا بقسم الرابع تفطن به الاشراقيون بالنقص والكمال في اصل المهية الواحده وتلك المهية بان يكون الناقص والكامل كلاهما من تلك الحقيقه ايضا حقيقة واحدة ولكن حقيقة كاملة. أيضا يجوز يعني عند الطائفة الإشراقية كما بينا في حقيقة الوجود والميز بين هذا الناقص عالم الوجود وهذا الكامل عالم الواجب لحال الوجود أو نور الشمس ونور الشمس بتمام ذاتيه بأن يكون مهيتين ولا بالسكون لا بالمهية ولا بالسكون إذ كان دقيقين النور بسيط بناء على المعنى البشري والوجود بمثل معنى الذاتي ايضا ولا التمايز بالعوارض الخارجيه والا لكان الوجود متواطيا قلتا نجد ان يكون الواجب ممكن الاثار متواطيه عندك الوجود الى دائره متساويه في الواجب والممكن يجب ان الانقلاب اليه ممكن اي الواجب ومن الواجب بل بكمال من نفس الحقيقه ونقص كمان بان يكون الناقص والكامل متمايزين بتمام ذاتيهما المتفاوتان بكمالية الخط ونقص الخط ان الخط كامل وخط ناقص الخط واحد بالتفصيل مثل النور ما زاد به احدهما على الاخر وكما ساوى به في الحقيقة وكما علم ان الوجود مشكل ينطبق على الزيات بمثل مختلف تعلم ان كل المفاهيم والزيات حتى مفهوم الوجود من حيث هو يعني ماهية المعنى الآخر هو المعنى الآخر ما دمت الشيء هو هو لا من حيث الحكاية عن المعنوى نحن بانطباق على ماهية المعنوى على السواء هي في تشكيك عنه شو يريد يقول هنا؟ يريد يقول التشكيك يبتق في الوجود ولا يبتق في المعنى إذ لا تشكيك المعنى دائما وإلا يلزم انقلاب السواء من بعضها إلى أن بعض الأخر سابقا هذا بينا في بعض المصر بأجمعهم من الأولية والأخروية والأخرية والأولوية وخلافة يعني مقابل الأولوية والأسدية والأرحبية والأسدية والأنفقية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأسدية والأس